والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول وهو أصدق القائلين: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ الفاضل، أريد استفتاء وفتوى إذا تبقى من كان ممكن. تفضل. أني أعمل في الخارج، دائما أكون في الخارج من الدولة لدولة ومدينة لمدينة، ووقفت للصلاة وصلي مثلا الظهر مع العصر ركعتين ركعتين، أم المغرب مع العشاء ثلاث أم اثنين وأجل مؤخرا، هذا ذلك يجوز؟ ما دمت في السفر جاز لك ذلك. جزاك الله خير. مثلت وخرجت جزاك الله خير شيخ بأنني أكون في عمل وأكون مضطر أن أصلي مختفيا، لأني أعيش في دول إسبانيا وأضطر أن أصلي مختفيا من الناس، فلهذا أصلي مثلا الفاتحة وآية من القرآن وأركع وأقول سبحان ربنا العظيم، ثم أسجد أقول مرة أخرى سبحان ربنا الأعلى مرة، هذا الذي يجوز أم لا؟ الصلاة صحيحة. صحيح. أيوة نعم. جزاك الله خير. أيوة. بارك الله فيك يا رياض. بارك الله فيك يا صابر بن فخري. السلام عليكم. نعم. أحبك الله لدى حبتنا فيه. تفضل. سمحت عن الشيخ عايزة جاول حضرتك عن السلام مع السلام. أنت من أي البلاد؟ من البحيرة. تتوقع الزمن كم الذي تريده؟ كم زمن يعني؟ لا لا يعني ما تجلس معي مدة زمنية كاملة لموضوعك. خفضهم لخمسة وتعالى في أي وقت. سمع خمسة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. من يربيت في عمرك يا رب. وياك. سمعت أنا عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأولاني هو لو واحد كافر وأسلم قبل وفاته مثلا بيوم أو اثنين، هل هو أفضل ولا المسلم اللي بإذنه ويتوب أفضل؟ الأمر مرده إلى الله. مرده إلى الله. أيوة. السؤال الثاني، واحد ملتحي تمام وهيئته هيئة الالتزام، لكن هو كل ما يختدي يزني، يعمل إيه عشان يرجع لربنا؟ يترك الزنا ويترك مكان ويترك البلدة نفسها اللي فيها هذه الجريمة. أسأل الله العافية. بارك الله فيك يا أخي جلال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ من قبلك لو سمحت لدي بعد لدي سؤال حول معاملة مالية، ولكن السؤال يحتاج إلى بعض التفصيل لو سمحت. أوجز الله يحفظك. نعم يا شيخ، أنا أعمل مع شركة أجنبية عن بعد، يعني هي في بلاد وأنا في بلاد أخرى، فعندما يحين موعد الأجرة الشهرية تقوم هذه الشركة بدفع أجرة الشهرية عبر البنك، يعني فتذهب إلى البنك ويعني تقوم بالتحويل عبر البنك فتدفع الدولار ويقوم البنك بإعطائي حوالة فأخذها أنا بدون عرض. هل تسمعني يا شيخ؟ أسمعك. الحمد لله. المشكلة أن الشركة وقع لها مع البنك معاملة ربا نسيئة، لأن الشركة يعني لأن البنك لا يعطي الشركة شيء، بل يعطيها حوالة، وهذه الحوالة المصرفية تتأخر. شوف يا أخي الكريم يا أخي الكريم يا أخي الكريم، أنت ليست عليك مشكلة، أنت تعمل عملا وترسل الشركة لك أجرك عن طريق البنك، لست بمسؤول عن تعاملات الشركة مع البنك. يعني لست المراد والنبي حلال. لا بأس بما تصنعه الشركة معك، ترسل لك ما لك عن طريق البنك في شيك أو حوالة، لا بأس بالله. السلام عليكم. أعطي منها الأخ المحتاج كفارة اليمين، لا تخرج طعاما تشتري بها أكل وتوزع الأكل على المحاويج، كل كفارة 10 مساكين. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. كان عندي سؤالين. السؤال الأول، لو أنا هجيب حاجات أبيعها ليها علاقة بالحاجات اللي هي البشرة والجلدية، فبيبقى أكتر الاستخدام مثلا زي المسكات والكتير والحاجات دي، فيبقى أكتر الاستخدام ليها فيها مشكلة ولا عادي؟ يعني مش مصاريف تجميل، بس هي ممكن تستخدم بعد أكتر الحاجات الجلدية للبشرة. في سؤال عندي، سؤال يعني أسألك، زوجتك تستعمل هذه الأشياء أم لا؟ خلاص، ممكن تبيعها وتستخدم في البيت، واللي يستعملها استعمال خاطئ هو الذي يحاسب على استعماله الخاطئ. طيب الحاجات دي ساعات بيبقى عليها صورة، مثلا واحدة في شعرها فيها مشكلة، لكن كيف تتم في الزبالة على كده؟ ممتهنة. لا ممتهنة ان شاء الله. مش حاجة السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكلم الشيخ بس ما؟ معك، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى معي؟ نعم. جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك. معلش الشيخ، ما عندي سؤال بعد إذنك. تفضل. أنا شغال أصلا موظف وكده. دلوقتي عايزين يمسكوني شغل، بس لازم اخد فلوس من الناس. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني انا شغال موظف حكومة. ايوه. وكده، فتعاملاتي مع الجمهور، فحاليا بيقولوا لي هتمسك الوظيفة دي، بس الوظيفة دي لازم اخد فلوس من الناس، غير قانوني. لا تقبلها. أعمل إيه دلوقتي؟ لا أستطيع أن أقول لك أظلم الناس. هل تريدني أن أقول لك أظلم الناس؟ لا طبعا. طيب الله يكرمك. السلام عليكم. لم يثبت يا إيهاب هذا النقل عن الزبير رضي الله عنه. حفظك الله يا أبا الأرقم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال في المولد يا مولانا. مات السيدة وتركت أبناء أخ وأبناء أخ. نعم. أبناء الأخ ورثوا أبناء الأخت. لا، أبناء الأخت ليس لهم شيء. أبناء الأخت ليس لهم شيء. نعم، لهم شيء. وقع. أجبتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى، تفضل. أصبحت يا شيخ الملح، هل في حديث لا تتكلم بأن المصلح حديث لا تتكلم يمدح في الملح؟ يمدح الملح؟ الملح، ملح الطعام. لا ما أعرفش، أي سؤال في المعرفة لا أعلم. يا شيخ يعني الأطباء بيقول لك الاكثر من الملح، ملح الطعام بيضر بالصحة وكده. وانا سمعت انه في حديث انه سلم ان الملح المصلح او حاجة زي كده. لا لا. انه في فائدة. لا لا ما في حديث كده. نعم. السلام عليكم. اتفضل. طيب ارفعي صوتك، تريدين ان تلبسي النقاب، هنيئا لك. البسي وتحملي الاذى شيئا ما لوجه الله. الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هو أحمق يعني لهذا الحد؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا يسر لك بزوج صالح وتخلصي من هذا. طيب أنا دلوقتي لبست من دون علم. مش عليك مشكلة. بارك الله فيك يا عائشة بنت عمر. أطمح حلق اللحية خوفا من الكمائن على الطريق، لأن العمل يتطلب دائما السفر. إذا كنت مضطرا جاز لك، غير مضطر لم يجوز لك، وأنصحك بالثبات ولن تخزل إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أسألك على إكراسات السفر للمرأة. أنت كنت قلت إن السفرة القدرة، السفرة قبل الحيض وبعد الحيض غير الثورة تنقض الوضوء. طب الإفرازات اللي بتفرز طول الشهر يا شيخ، أنت كنت قلت إن هي بس عفوا ركزي في سؤالك، عفوا ركزي في سؤالك عن أي شيء تسألي. الإفرازات اللي بتفرز طول الشهر يا شيخ، في إفرازات تخرج بس لا تخرج في لونها متغير. أنا ما بتكلمش عن الطفرة الطبيعية قبل الحيض وبعد الحيض، أنا بتكلم عن الإفرازات اللي بتفرز طول الشهر لو خرجت لونها متغير تنقض الوضوء ولا لا. حاجة تانية شايفة من واحدة واحدة، لو سمحت واحدة واحدة بس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد هناك شيء اسمه الصفرة والقدرة، هذا شيء يكون أثناء الحيض ويكون بعد الحيض، فهذه تنقل الوضوء. لكن الكلام على شيء آخر، وهو ما يسميه العلماء رطوبة فرج المرأة. في رطوبة تخرج من المرأة كثيرا خاصة النسوة الحوامل، هل هذه تنقض أو لا تنقض؟ ليس فيها نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي ليست مزي ولا مني ولا بول ولا ودي، فهذه للعلماء فيها أكثر من قول. وأختار قول العلماء القائلين بعدم نقضها للوضوء لعدم وجود دليل على أنها تنقض الوضوء. والله أعلم. معرفتك غلط، معرفتك قاصرة. بل من فقهاء الشافعية ومن فقهاء الحنابلة. سلام عليكم يا أختي. ننصح الأخوات ألا يجادلنا. بارك الله فيك. اسمع الجواب. أعجبتك الفتوى؟ الحمد لله. ما أعجبتك الفتوى، ما معنى صياط نضربك على قبولها؟ أما تجلس تجادلي وضيع الوقت علينا؟ لا. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ، الله يكرمك يا رب. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لو سمعت الحركات الكثيرة للإمام اللي هو بياخد الميكروفون وقت الحركات، ده الحركات دي كلها هل تبطل صلاته وبالتالي تبطل لا لا لا لا لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته، وذلك لأنه يعمل أعمالا تفيد الصلاة. بارك الله فيك. في أغلب المكرفين. هل يجوز أن أسجل في وصيتي أن ترث زوجة ابني مثل بناتي؟ إذا كانت حيلة لا تجوز، إذا لم تكن حيلة فيجوز أن توصي لزوجة ابنك بما لا يتجاوز الثلث. والله أعلم. السلام عليكم. ممكن زوجي مقصر في الصلاة. الله يسلم. فأنا قلت له والله لو استمريت على كده هتكون نهايتك مش كويسة. فهل إن أنا كده علي دم؟ لا ما فيش عليك دم. النهاية مش كويسة فعلا. سأستمر على كده. النهاية مش طيبة. النهاية الأخروية مش طيبة. لا ما فيش عليك حاجة إن شاء الله. امرأة كبيرة السن توفي عنها زوجها يجوز لها الخروج من البيت. أختار رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذ تقول تعتد المتوفى عنها زوجها حيث شاءت. أما حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فحديث ضعيف غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. رجل اشترى شقتين ووهبهما لابنيه الأكبرين ليتزوجا بهما، وكان ذلك قبل وفاته بسبع عشرة سنة، ولكنه لم يوثق عند الحكومة، فكانت الشقتين باسمه هو باسم الأب. نعم، وذلك بشهادة زوجته وأبنائه وإخوته وأمه والعائلة كلها. المهم يعني أنت عايز تأخذ شقة أنت المستفيد. المهم أن هذا الرجل يعني توفاه الله بالكورونا، طبعا أن ينزله منازل الشهداء، والآن أمه تريد أن ترث الشقتين. ترث؟ هل عندنا ما يثبت أنه وهب؟ يعني شهادة إخوته وشهادة الأبناء. ارفع القضية للمحاكم تقضي. نعم. القضية ترفع للمحاكم تستمم الأطراف كلها. المحكمة. ما فيش بينات، المحكمة مش هتحكم للأولاد، هتحكم أن هذه تاركة والأم لها فيها. ولكن يا شيخ يعني الابن الأكبر له تزوج وعيش في شقته. ولو حتى لو عايش فيها ما فيش كتابة، ما فيش أوراق تثبت، كل الأباء بيجلسوا أولادهم في الشقق، لكن عند الوفاة كله يقسم. نعم طيب والأخ. الآن يا شيخ يعني حط الخلاف كبير في موضوع أنا الحمد لله أسأل الله لنا لي ولك الثبات على السنة وعلى كتابي وعلى الاستمساك بحبل الله سبحانه وتعالى. آمين. ولكن يعني حصل الخلاف واشتد في أن خبر الأحاد هل يوجب العلم أو يوجب خلاف إيه اللي عفوا يعني إيه خلاف اللي اشتد عند من؟ في أضل المعتزلة والأشاعرة هم الذين يردون ذلك، لكن يعني أغلب الأصوليين جمهور أغلب الأصوليين هؤلاء أشاعرة، كثيرون منهم الذي تكلم عنهم أشاعرة. جمهور العلماء على الاحتجاج بخبر الأحاد، وقد صنف الإمام البخاري كتابا في صحيحه سماه خبر الأحاد، وتكلم الإمام الشافعي رحمه الله عليه كلاما طيبا. أما أنت حصر نفسك في بعض أهل الضلالات، لماذا وتظن أن الدنيا ولا حد يلتفت إليهم ولا أحد يلتفت إليهم؟ والأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله، يعني وما أتاكم الرسول فخذوه عام، وكذلك كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إرسال النبي لمعاذ لليمن إنك ستقدم على قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعو من أن يوحدوا الله، إرسال عموم الرسل للبلاد لفتحها، أصحاب الرسول في قباء يتحولونهم في صلاتهم إلى المسجد الحرام بعد أن كانوا بشهادة واحد جاء قال لهم الرسول صلى نهاية الليل. نعم. يعني كل بدعة دالية التي تتكلم فيها. طيب هل سؤال آخر؟ نفس الموضوع لا تضيع وقتنا بس يعني. طيب أنا معلش سريع على أسفر. يعني الشافعي كان نقل الإجماع في كتابه الرسالة أن هناك إجماع على حجية قبر الأحد وأنها تفيد العلم ليس العمل فقط. طيب إيه المشكلة؟ أنها تفيد العلم والعمل. يعني ايه المشكلة؟ طيب ما هذا يهدم البدعة التي تنقلها عن المبتدعين. السلام عليكم. هل يجوز أن أبر أختي محروقة وجهها مشوه أكثر من أمي، علما بأن أمي لها أزرة وحالها ميسر؟ لا بأس بمثل هذا، بارك الله فيك، معاونة بارك الله فيك، محتاجة. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك الله فيك يا شيخنا. وفيك الله يحفظك. الله يبارك فيك. الله يبارك. حضرتك عندي أنا في وحدة جيرانا وتربصنا للأسف، يعني أي شاب دوار تحصل في الشقة، إحنا في الشقة الأسفل منا يعني، فأي حاجة تحصل تيجي تاني يوم هي بنفسها بتحكي تقول أنت الساعة 2 بالليل نورت الحمام لمؤاخذة عملت كذا سويت كذا، يعني وبتنطق العيال، يعني ممكن تاخد ابني يطلع عندها مثلا بابا راح فين ماما جت منين وكده، فانا عايز اعمل معاها حق، يعني ايه التصرف من وجهة الشرع؟ التصرف تنقل في مشكلة بيني وبين اخويا مثلا، ان هي مرات اخويا للاسف تنقل من هذا المكان، انتقل منه بس حلت المشكلة، ابعد هذا عن ذاك، يستر هذا من دي. بارك الله فيك. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. ما كنت عايز اسال حضرتك ما معنى النمص؟ النمص؟ النمص يعني نت في شعر الحاجب، نت في شعر الحاجب. نت في شعر الحاجب. ايوه. سامعني. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم صح. خير يا شيخ. وياك. شيخ زوجي بيعمل في الوحدة الصحية، المدير طلب منه انه هو يسلمه تسجيل مواليد والوفيات قانوني، انه هو ما ياخدش اي حاجة من الجمهور اللي بيتعامل معهم اي فلوس، بس لما بيروح يسلم الكشوف الادارة ويستلم كشوف جديدة عشان يسجل فيها بيطلبوا انه هو يدفع لهم فلوس يعني في الادارة، فهل ينفع ان هو ياخد من الجمهور كل مثلا مولود او متوفى 5 جنيه؟ طب واذا لم يدفع يخبر اللي هياخد منه 5 جنيه ويخبره ان هو مش قانوني. طيب وهو يدفع من ماله؟ طيب ايضا ممكن يرفع قضية يقول لهم لماذا تأخذون مني فلوس؟ هو اجباري، الكل بيعمل كده اصلا، ولما حاول يرفض لي 2 سنين هو رفض الموضوع ده، بس دلوقتي على العموم كل هذا لا يجوز إلا إذا اضطر إليه شخص، والله أعلم. لا بأس بكتاب الداء والدواء، لكن أنصح بالإتيان بالنسخة المحققة المحكومة على أحاديثها بالصحة أو بالضعف. يا أم رازان. السلام عليكم. اتفضل. معلش انا كنت بشتغل في مكان انا ماسك فيه الكرسي وببقى نائب عن ادارة المكان لو مدير المكان مش موجود. المكان ده بيتعامل بالزيت، يعني على الكاشير مثلا بيتعامل بالفيزا وبالتقسيط وكده، فانا كده عليا ذنب ولا؟ أنت تعمل في مكان يتعامل بالفيزا، مكان إيه بتعمل فيه عفوا؟ المعرض أدوات كهربائية. والمعرض إيه بقى المشكلة اللي عندك؟ ما المشكلة؟ إن المعرض ده بيتعامل في الآخر يعني في الكتاب وكده بالفيزا بقى تقسيط أو لا لا إشكال. لا ليس عليك ذنب أنت. ولو في مشكلة في الحاجات دي ممكن إن أنا أتدخل. ليس عليك ذنب أنت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لباس وانا يشوف لا حكم ان انا هاتي الواحد مبدأ من الناس يقابل حصول على وظيفة للعلم ان هو مش هيترتب عليه ضرر للاخرين او ان حد يشيل من مكانه. قطاع عام ولا قطاع خاص؟ قطاع عام يا فندم. لا يجوز، لان افترض ان هذه الوظيفة يجرى لها اختبار ويؤخذ الأكفاء، فأنت تكسر هذا وتأخذ حق الناس. حق الناس، حق الناس أن يدخلوا كمتسابقين والشركة تختار الأكفاء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله، تفضل. المقص يختلف عن النمص، النمص الإزالة والنتف، لكن القص الأمر فيه أخف شوية إذا احتاج إليه. يعني المقص عادي لو ثوبان المرأة؟ أي لو احتاج إليه. لو احتاج إليه يعني لو أسيح لو نزع على عينيه، لكن لو ماشي يعني لو لو احتاج إليه جاز بالمقص، أما النمص حرام. يقول خرجت علينا داعية الداعية. ماشي مش مهم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. كنت أسأل حضرتك على حكم سماع المسلسلات التجارية بدون مشاهدة. السماع بدون النظر يعني. أيوة، ما ده مطلوب الراديو يعني، الراديو لو في يعني. كلام طيب ولا ايه؟ هو كلام قصص من الحياة وحاجات درامية وكده من الحياة، بس احيانا يصحبها موسيقى او دايما يصحبها، مش احيانا. ابتعد عن الموسيقى قدر استطاعتك، وانصحك بان تحرص على ما ينفعك. والحمد لله ابواب الخير مصادرها متسعة الان الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قولك في كتاب أكثر من وقتاته يتطلب الدخل والأشعار ما قرأته؟ يقول بلدنا لها مسجد واحد واعتاد الناس يتأخروا حتى يصعد الإمام، فالعدد المطلوب لصحة الجمعة بعد صعود الإمام ليس هناك دليل على عدد واحد ملزم لابد أن يوفى به، ليس هناك دليل على ذلك. وعلى أي حال فالكلام على الصلاة، الصلاة التي تنعقد بها أو التي تنعقد بأعداد أو لا تنعقد، لكن ليس فيها دليل أيضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمد الله عمرك وأحسن عمرك فضلت الشيخ. في طاعة الله جميعا يا رب. أمين يا رب العالمين. نسأل حضرتك، هل يوجد في الإسلام ما يسمى باليمين المزكى؟ اليمين المزكى؟ يعني اليمين المزكى شو؟ سألنا يعني أحد إخواننا أن في حاجة تسمى اليمين المزكى بأن يقسم أشخاص على ما أنكروا من باب قاعدة اليمين على من دعوا بين على من دعوا اليمين على من أنكر، ولكن طلب أن يزكي هذا اليمين أربعة من رجال العدود لعائلة من أقسموا، هل هذا من الدين؟ لا أعلم عنه أي شيء. هل في الإسلام في حاجة اسمها القسامة؟ في القسامة تختلف، قسامة يشهد 50 يشهد 50، ليست هذه لا تسمى اليمين المزكى. لا يعني قصة القسامة في الجاهلية، يعني أذكر لك مثالا لكن سأطيل على الإخوة بعض الشيء. تفضل. كان هناك رجلان من قريش خرجا مسافرين وما هما ثالث، ما هما ثالث يعني. فكان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى، فخرجوا مع بعضهما. فالشاهد أن الرجل الآخر الهاشمي احتاج حبل، احتاج حبل يربط به أروة الجواليق، يعني يربط به، فأخذ من إحدى الأغنام أو من إحدى الإبل شاة عقالا حبلا، فهماني ولا؟ أيوة فهم حضرتك يا فهم. فالمهم جاء الرجل قال في أين صاحب الإبل، أين عقال هذه؟ المهم ضرب الهاشمي ضربة وترك ويتشحط في دمه وظن أنه مات وانصرف. فمر بالرجل المحتضر رجل من اليمن، فقال له من أين أنت؟ قال أنا من اليمن. قال هل لك أن تبلغ رسالة عني في آخر يوم من عمري؟ قال أفعل. قال إذا ذهبت إلى الموسم، يعني موسم الحج، فنادي يا معشر قريش، إنهم أجابوك فنادي فيهم يا بني هاشم، إنهم أجابوك اسأل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا قتلني في عقال. تبالك؟ نعم. فالمهم أن الرجل القاتل رجع فسأله أبو طالب أين فلان قريبنا؟ قال مات ودفناه. فمرت الأيام وإذا بالمنادي اليمن ينادي في الموسم يا بني هاشم يا أبا طالب، فقال يخبرك فلان أنك أنه قتل في عقال. فذهب أبو طالب للرجل الآخر السهمي، قال اختر منا إحدى ثلاث، إما أن يقسم 50 منكم أنكم ما قتلتم صاحبنا، وإما أن تدفعوا الدية، وإما الثالث القتال بيننا وبينكم. فاختاروا أن يقسموا، أن 50 شخصا يقسموا. سمعني يا أختي؟ نعم نعم نعم. يقسم 50 شخصا، فكان في هؤلاء 50، كانت هؤلاء 50 اثنان أمهما هاشمية قريبة لأبي طالب، فذهبت لأبي طالب قالت لأبي طالب يا أبا طالب خذ مني 4 من الإبل، عن كل واحد من الإبل عن كل ابن من ابني ناقتين، أنت تريد 50 يقسمهم، ولا تجعل أبنائي ولا تجعل ابنائي يقسمان بالله، لا تصبر أيمان أبنائي يوم تصبر الأيمان. فقبل منها أبو طالب 4 من الإبل وعفى أولادها من القسم. 48 الآخرون أقسموا، فما مرت سنة إلا وخرجوا مسافرين، فأواهم المطر إلى غار، فدخلوا الغار فسقطت عليهم صخرة أبادتهم جميعا. فهذه تسمى القسامة في الجاهلية. وجاء الرسول عليه السلام في وأمر بها أيضا لما قتل مسلم في أرض اليهود وأنكر اليهود، فقال الرسول لأهل القتيل ترضون بأيمان 50 منهم؟ الحديث إلى آخره. فهذا الذي كان ورد، أما ما وراء ذلك اليمين الزكية بأربعة أشخاص لا أعلم عنها شيء. إذن لا يجب أن يطبق هذا بالشرع، أن يقدم أحدنا على قصد أخيه غيبا طبعا ثقة في هذا الحال. لا، عندنا كلام الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول المفسرون لا تقل أنا رأيت وأنت لم ترى، لا تقل سمعت وأنت لم تسمع. هو المطلوب منهم أن يقسموا على صدق الشخص الآخر بدون ما يعلمه، ولا يعني ثقة شخصية الشخص الآخر. لا يجوز، لا يجوز. هذه ضلالة من الضلالات وبدعة من البدع. أحسن الله إليكم ونفع بكم وجزاكم الله على كل خير. وياكم. ما معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ الجد الحظ والغنى والمنصب نحو ذلك. والمعنى لا ينفع صاحب الجاه جاهه عندك يا رب، ولا ينفع صاحب المال ماله عندك يا رب، ولا ينفع صاحب المنصب منصبه عندك يا رب، لا ينفع صاحب الحظ حظه، لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ لو سمحت، في حد قال قدامي ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعني بينادوا على النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مطلقا بدون رسول الله، فهل ورد ده دليل؟ لا، النداء يا محمد لا، ما سمعت كده، ما بلغني عن اي واحد، يعني عن أي واحد من عن أي امرأة من أزواج النبي أنها تقول يا محمد أبدا، لكن تقول ورب محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها إني أعرف إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة. قالت كيف تعرف ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال إن كنت عني راضية قلت ورب محمد، وإن كنت علي غضبة قلت وربي إبراهيم. نعم. لكن مكان، لكن يعني لا لا لا لا لا لا لا واحدة تقول في بيتين ما زي أختي كنت أنا بينهم مش بالاسم مطلقا. لا لا لا. كان يعني أو مجردا كانت تقول يا رسول الله. طبعا. طبعا. جزاكم الله خيرا. الله يسلمك. يقول خرجت علينا داعية الداعي تفسير المثنى وثلاثة ورباع. العدد التسعة. قل لي يا مصطفى بن أنور الديب من سلفوك في هذا يا داعية؟ هل أنت تريدين أن تتزوجين وتكونين رقم سبعة، رجل مزوج بست نسوة؟ من الذي فعل ذلك من الصحابة أيتها الداعية الغبية الجاهلة؟ فهما كيف ذلك؟ من سلف الأمة من لدن النبي إلى الآن يقول أن الشخص يجمع عنده بين تسع نسوة إلا الرسول خاصة به؟ أجمع المسلمون أنه لا يزاد على أربع نسوة لا مجتمعين. أما أن تطلق فهذه عياذا بالله ما لا نحتاج نعرف اسمها يا نرمين، ما نحتاج، الكلاب كثير هذه الأيام أعوذ بالله، ضلال مبين، ولا يستحون ولا يخافون الله. هل يجوز إعطاء الزكاة والصدقات لجماعات مختصة نظرا لعدم معرفتي؟ إذا كانت الجمعيات موثوق فيها جاز. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخنا. تفضل. لو سمحت كتاب المنازل للشيخ الهروي والمدارج حضرتك كنت يعني وضحت ان هم كتب يعني لا انصح بهم، لا انصح بهم ابدا والله يا اخي، ولا تقرب الى الله بهذه الكتب. لما انا عايز بس من حضرتك توضيح بس بسيط، لان يعني في مشايخ كبار كتير بيتكلموا عليه. اعرف مشايخ كبار ضيعوا وقتهم ووقت الناس، سنوات من حياتهم ضيعوا اوقاتهم واوقات الناس في هذه الكتابين، وكان الأولى لهم تدينا أن يفسر واحد منهم قل هو الله أحد أو قل أعوذ برب الناس. كان الأولى لهم أن يفسروا سورة البقرة من أن يضيعوا أوقات الناس في المدارج والمدارج وكلها تقسيمات لا مستند عليها، وكثير منها تصوفات لم ترد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. شيخنا بس الكتاب احنا يعني في أولوية فعلا لطلب العلم لأنك تدخل في الكتاب الحديث، لكن الكتاب استهل كل المباحث في الآيات القرآنية، وغير كده ان يعني لو قلنا ان ابن القيم حضرتك بتقول عليه ان هو صوفي يعني لا لا لا لا لا لا ما قلتش لا لا تدخل كلام في كلام الله يحفظك، انا محدد الكلام في كتاب مدارج السالكين. ابن القيم له كتب نافعة كثيرة جدا وأنا حققت عددا منها. عندك من أنفع كتبه وأعماقها علما أيضا كتاب إعلام الموقعين، وعندك له زاد المعاد، وعندك كتب طيبة جدا لابن القيم. نتكلم على كتاب مدارج السالكين، بارك الله فيك، لا تضيع وقتك، وقتنا الله يرضى عليك. السلام عليكم. ما أفضل كتب الرقاق، يعني الأشياء التي يرق القلب؟ أفضل كتب الرقاق على الإطلاق كتاب الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ في رجل كبير في السن، ها رجل كبير في السن تزوج امرأة، رجل كبير السن تزوج امرأة، ابناء اشترطوا عليه عشان الزواج ان هو يحدد لها نصيب يكتب وصية او حاجة. لا يجوز هذا، تزوج لا حق الزوجة سدس التركة. نعم عفوا، لا حق الزوجة ثمن التركة إن كان له ولد. بارك الله فيك. ممكن هو اللي يموت الأول، وممكن هي اللي تموت الأول، كله جائز. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا عندك؟ أنا شغال في الخارج. ها؟ شغال في الخارج. شغال في الخارج وبعد ذلك؟ وبعدين ببعث فلوسي في البنك. وبعد ذلك؟ وبعد ذلك بأسيبها وديعة أو بأسيبها باخد الربح بتاعها وأحطه في الطرق أو في أي. يعني لن تستفيد بالربا. إيه؟ لن تستفيد بالربا. طيب. خلاص ما لك ما دمت لن تستفيد بالربا لا بأس. لا بأس لأن أنا حطيته في البنك. ما دمت لن تستفيد بالربا. طيب أنا أكرمك. يا الله. حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في ثلاث فراسق أو ثلاث أميال من المنتقد على مسلم ولا يصح. وفي تردد. أيضا ولا يصح الخبر، وهذا أيضا لو صح لكان ليست منتهى سفره، إنما سيسافر بعدها، لكن لا يصح الحديث. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحبك الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أريد أن أسأل سؤال. لا ما السؤال؟ كي أعمل، ولكني وحيد إخوتي وأبوي يصران على أن أظل معهما، فأي الأمرين أفضل؟ لك مصدر دخل هنا في بلدك؟ لا عفوا مضائف، ولكني طيب إذا واجهت الوالدين وقلت لهم أنا ليس لي عمل هنا بما يجيبان عليك؟ يجيبان أن أظل معهما. لا يعني أنت يعني هل في مصدر أكل وشرب تأكلان منه أو ماذا؟ أي هنا لهم هما معهما مال، ولكني أنا أريد أن أسافر في الخارج عشان أبحث عن مصدر رزق لي وأتجوز هنا. يعني هما عندهم أموال للإنفاق أو لا؟ أي معهما. خلاص أجلس معهما وكل معهما واشرب معهما تقربا لله بذلك، قل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت الشيخ عندي سؤال طويل. اسأل. هو يعني دلوقتي لو انا اختي متقدم لها واحد وهي خالي هيقعد معاها كمحرم ليها يعني وكمان ليها لان الوالد مش موجود. فدلوقتي امي يعني بتفرض عليا ان انا اقعد معاهم بس هي دلوقتي انا بقول لهم يعني ايه حكم ان انا اقول لهم لا لان اللي متقدم لها ده يعني لا بيكافئها في الدين ولا بيكافئها في اي ناحيه من النواحي الدنيويه وكده يعني هي منتقبه وملتزمه وحفظه القران وهي صغيره وكده. اصبر علينا بس خلاص يا حبيبي اصبر خلاص اصبر اصبر بس صبرا كده وقف. يعني ما سبب امتناعك عن الجلوس مع الخاطب؟ ما شايف ان هو يعني مش غير كفر مش بيكفر اخت ستين. طيب هل هو لا يكفئ في دينه ادين منه لكن هل عنده خلل في دينه؟ عنده خلل فيه؟ في دينه. معلش ما سمع حياتك. عنده خلل فيه؟ عنده خلل في الدين؟ يعني هو ما بيصليش ومدخن وبيشتغل في الوجه. لا معك حق لا تجلس معه. طب يعني دلوقتي لما امي تقول لي اقعد وانا اقول لها لا انا كده اخد ذنب؟ لا لا لا ما تاخذ ذنب. واحد متقدم لاختي لا يصلي وليس بكفء الله في دين الا لست بآثم اذا رفضت. تمام جدا. هياك. يقول نظرت مال الفقراء كل شهر هل يجوز اعطاء زوجة ابني الفقير منها؟ يجوز يجوز لانه لا يلزمك الانفاق على ابنك بعد زواجه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. اشهد الله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. يا رب ويا. يا شيخ اولا عاوز نصيحه من حضرتك لانسانه قوامه منهج في السوشيال ميديا عمرها تقريبا في منتصف الاربعينات وقررت انها تخلع النقاب بحجه ان يعني لما بتحصل مشكله او حاجه بيكون كلام عن المنتقبات و الى اخره في اول نقطه. هي من قائد من نساء يعني ولا خربانه يعني صحتها خربانه؟ لا خالص هي بحجه ان مثلا لما بتحصل مشكله مثلا خاصه سرقه كذا بدون المنتقبات هذه يعني والعياذ بالله يعني تعرف المثل المصري يقول لك بركه يا جامع. لا دي ليست بطيبه في هذا الباب. طيب وليست بمسدده يعني. اخر حاجتين السؤال الثاني انا ليا خالات كثيره ربنا يسترهم ويسترهم المسلمين مثلا لما بزورهم يا شيخ بكون مثلا يعني لو هروح عند كل حد هاكل وهشرب وكده فدايما بحلف ان انا واكل ان انا شبعان وكده فبضطر ان انا احلف. هل ده حرام عليا؟ كذاب طبعا. نعم انت كذاب وتحلف على الكذب. ما هو يعني مش كذاب يعني انت تحلف على الكذب تكذب وتحلف على الكذب لا يجوز لك. استغفر الله. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب في المقابل ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. السلام عليكم. السلام عليكم. هل يجوز إخراج زكاة المال للصيدلية لسداد دين المريض؟ سلمه المال في يده. لا تذهب للصيدلية وتسلم الفلوس نيابة عن المرضى. سلم المرضى المال في أيديهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سيدي الشيخ ما حكم الشرع في وبر التمويل العقاري؟ والله يا أخي الكريم أي قرض فيه ربا ولو قل حرام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ماشي في مكان وانا عارف المكان دي فيه حمام خاص بورشة بتاعتي فانا بدخل الحمام دي من غير ما استاذن صاحب المكان. ما فيش مشكلة استأذنها المرة القادمة بس. يعني لا ما هتموت يعني استأذن المرة القادمة وخلاص الحمد لله. استأذنه المرة القادمة إن وجدته. بس الأمور سهلة يعني. عفى الله مثلا. نعم عفى الله مثلا. الحمد لله المساجد فتحت دورات المياه. الله يهديهم المسؤولين. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بحال مولانا. الحمد لله. حبك الله مولانا. حبك الله لله. الحمد لله. الله يبارك مولانا بالوقت بالنسبة يبدأ في العلم مثلا الشرعي. يعني حضرتك فضيلتك الأفضل إنه هو مثلا يبدأ مثلا في كتاب مثلا جامع ولا يبدأ إنه يتخصص في مذهب معين الأول. والله خير بداية البداية بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني تفسير يا مولانا القرآن الكريم وبعد الحديث هي القرآن والسنة. يعني يدرى الشروح يا مولانا. نعم الله يسلم. هذا مولانا في كتاب اللؤلؤ والمرجان متفق مما اتفق عليه الشيخان. اللؤلؤ والمرجان. والمرجان ضبط. يا مولانا في كتاب مشهور في شروحات. اي نعم في له كتاب احاديث مولانا بس ما مش عارف ان فيه شروحات ولا لا. لا في له شروحات في شرحنا كتاب جيد في شرح للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عليه وشرح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه. يعني جزاك الله خير يا مولانا. يعني الواحد يبدا بالتفسير وشرح شروح الاحاديث. نعم الله يسلمك. والأحكام ما تقول الأحكام ما في كتب للأحكام أيضا. يعني يقرأ مع الواحد في مذهب معين مولانا ولا اشترط. والله الدليل هو الحكم. الدليل إذا قرأت في مذهب كترتيب أفكار لا بأس كترتيب أفكار لكن لا تتقلد مذهبا. السلام عليكم. نعم حضرتك انا كنت بعت عشان اخد رقم حضرتك ان انا اقول لك حاجه حصلت لي فاتصلت كتير وبعت كتير عشان اخد الرقم حد يرد عليا 0 1 5 3 3 3 8 3 5 3 3 8 3 3 3 8 3. طيب ممكن اقول حضرتك ممكن اقول لحضرتك اتفضلي اتفضلي. بعدين على ان انا موت يعني اللي غيري دولت على ان ده ملك الموت. شفت حاجة؟ لا ما شفتوش. طيب وبعدين ايه السؤال؟ طيب السؤال اللي دخل يعني تجيب ده في الجوبة بتاعنا على رجل اترفع شفتها وقفت. ماشي بعدين وبعدين ما تخافيش كده انت يا تراب الناس ما تخافيش يا اختي صلى على النبي كده واذكر الله اذكر الله. اي عفريت يهرب ملا يعني في عفريت. انا كنت حسيت ايه عفريت؟ انا حسيت بالموت انا حسيت برهبه الموت. طيب السؤال ما انت ما متيش الحمد لله ما فيش موت ريح. يعني انت عمرك شفت ملك الموت جاب اثار لاي واحد وبيقبض روحه؟ انا ما اعرفش حتى اخواتي كلهم مرقبين وفي حاله الحمد لله كلنا في الناس. لا تخاف يا اختي يمكن بس حاله نفسيه حصلت لك. لا لا حسيت بالرهبه اكتر من الموت ده وجود لا لا خلاص ما بقاش وقت المسلمين. ارقي نفسك بالمعوذتين وخلاص. ارقي نفسك بالمعوذتين ما قل والله واحد خليه يعني طيبة كده الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وياكم يا كنت بسأل على لما يعني لما بحب أطلع النبي كده تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بستسهل يعني فهل الصيغة دي مثلا فيها لا مجزئة الحمد لله. طيب تمام بارك الله فيك. عفيكم. بسم الله. ما حكم من أخر قضاء ما عليه من رمضان حتى أدرك رمضان أخر عليه الإعادة أيضا أما الإعادة مع الإطعام لا أعلم لها مستندا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم كنت عايزة أسألك. اسألي. في حد في شيخ يعني سمعته بيتكلم إن أربع ركعات بعد صلاة العشاء ما بيفطرش بينهم تشهد لا لا يثبت هذا باطل باطل. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عزيزنا يا شيخ عايز أسأل بس على رأيك في المسلسلات الدينية. والله يا أخي أنا ما أعرفش ما أسمع عن ذي المسلسلات على حسب ما فيها. يعني لو حضرتك تعرف مثلا مسلسل عمر بن الخطاب. لا والله ما أعرف. ما أعرف. شكرا يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضلت شيخة هي أخت زكا حلف عليها يمين معلق قد عرف ساعات فجاء في الإطارة هي يعني متبسكة موقف هي شايفة إن هو أصل ماضي ولكن هو بيأكد بشدة إنه أصل مستقبل ما بعد. القول قول الرجل. شكرا يا شيخ. سمي عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حضرتك شيخ. تفضل. حضرتك يعني لو في واحد خد مثلا يصلي أمانة على مبلغ بسبب الشغل يعني أمانة بالشغل وبعد كده ما يعني ما رضيش إن هو يدير له إصرار كمان وتبقى مبلغ يعني صاحب العمل أخذ وصولات أمانة على موظف تمام وبعد الموظف سيترك العمل صاحب العمل رفض يعطيه الوصولات تمام وتبقى المال معه من العمل فعليه حق لينه يحتفظ بالمال لحد ما يدير له وصولات الأمانة ممكن لا ممكن بس هي وصولات أمانة على بياض ولا إيه لا مبلغ محدد فيه كويس الشيء طيب يجوز هل يحق للزوج إجبار زوجته على الأكل مع أهله مع وجود اختلاط لا يحق له ذلك لا يحق له ذلك. السلام عليكم. وبعد ذلك أنها راجعتك مراجعة رجعتي صحيحة لا في مكتوب عند المأذون عفوا في القسيمة طلقة تطليقة واحدة بائنة أو ما الذي مكتوب في القسيمة تشوفتش القسيمة لازم نشوف القسيمة إذا كانت رجعية وراجعة في العدة يجوز لكن إذا كانت تطليقة بائنة واحدة ومكتوب فيها لا يحل له